رأي الطبيب ولا رأي واخ؟ رأي واخ. ربما هي رخصة تعتمد فيها يا أخي، ربما ربما وربما تستطيع تمييز، هذا ما يفيدنا شيء. نحن الآن في صدد كيف نعمل فيما إذا فوجئنا بمثل هذه الحادثة. العمل أن ندرس صفة هذا الدم قبل ما نسأل الطبيب، فإذا تبين أن هذا الدم دم حيض فمعناه حائض، وإذا تبين أنه دم استحاضة فمعناها مستحاضة. إذا شككنا نرجع إلى الطبيب ويساعدنا. نحن شككنا لذلك رجعنا إلى الطبيب. لم نستفد من المرأة أهو دم حيض أم دم استحاضة. هذا قولك شككنا جاء في نهاية المطاف. نعم، لكنه جاء والغاب حضر كأنه غاب. كيف يعني؟ هي درست انه هذا دم حيض ولا لا؟ اي نعم، هي متعلمة يعني ذات الشريعة، قارة يعني في كتب تعرف الخيط من الحاضر. لا تفرق بهذه الأمور. فينا من المرة في هذا. ها؟ ولا تفرق. أنا خايف. يعني الشيخ ما عملنا جواب لو كان دم حيض استعمل. طبعا دم استحاضة توقف صحيح، دم حيض استعمل، وإذا كان شككنا أيضا ماذا تعمل؟ اليقين لا يزول بالشك. نعم، فإذا كان الطاهر فهي طاهر طواف صحيح، وإذا غلب على ظني أن الدم دم حيض فعليها أن تنتظر حتى تطهر وتطوف حتى يصح حجها. لا بد من الانتظار. لا بد. وإذا كانت الخافة تمشي لم تستطع في حال من الأحوال. كثيرا ما يقال هذا هذه الصورة. نعم. لو كسرت لا سمح الله والقافلة تريد تمشي ماذا تفعل؟ يأخذ الورقة ويمشون. يأخذ الورقة من المستشفى مكسورة، أنها يأخذ الورقة بأنها في المستشفى الآن. شو يهمنا شو بهمنا التفصيل، المهم شو بتساوي. لا يا دكتور، تتأخر ولا لا؟ هي تتأخر والقافلة بتمشي. نعم، وكذلك الجواب. نعم، دين الله حق أن يقضى. يعني ما في جواب شيخ نسيمة ولا بتستطيع؟ في عند بعض مشايخك هناك. إذا لم يستطع هذا من الناحية الإدارية طيب يعني منعوها مثلا، قالوا لابد تسافر أو كذا، هذا بحث ثاني. طيب في هذا البحث شيخ أنا منحكي عن اختيار. أما منعوها بالواقع ما فرضت 10 أيام. نعم، بالواقع القوافل ما فرضت تنتظر 10 أيام 7 أو شيء. هي إذا أرادت أن تتخلف قد توقع الدولة. لا بس المنع من الدولة القوافل هو خذ هون دولة. نعم، الدولة كثير من الحجاج لا يسمعوا لهم أن ينزلوا في مزدلفة. نعم، وبخاصة في منى اليوم الثامن. يا الله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن جزاك الله خير شيخ. من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف.